قل أن عليه دين وأستطيع أن أقضيه لكن بعد سنوات، وأحيانا أعطى زكاة من أشخاص لكي أوزعها على الفقراء، هل يجوز أن أخذ من هذه الزكاة لأقضي بها ديني؟ الوكيل لا يجوز أن يأخذ شيئا مما وكل فيه حتى وإن كان من أهل الزكاة. فمثلا إذا أعطيت رجلا 10,000 ريال يوزعها على أنها زكاة واحتاج منها 1,000 ريال، هل يجوز أن يأخذ 1,000 ريال لنفسه أو لا؟ لا يجوز إلا بعد مراجعة الموكل. إذا راجع الموكل وقال له أعطيتني 10,000 ريال وأنا في حاجة إلى 1,000 ريال أقضي به ديني مثلا، فإذا أذن له فلا بأس، أما بدون إذن فلا. وهذه قاعدة يعرفوها كل من وكل في التصرف في شيء فإنه لا يملك أن يتصرف به لنفسه. أعطيت رجلا سيارة يبيعها، هل يجوز أن يشتريها هو؟ لا، ما يجوز، لا يجوز إلا بإذن من وكل. وسبب ذلك أن الإنسان متهم ربما يحابي نفسه فيشتريها بعشرة وهي تساوي أكثر. وأيضا لو كان الموكل يريد أن يبيعها عليه تباع عليه مباشرة. القاعدة بارك الله فيكم من تبيولها كل من وكل تصرف بشيء فإنه لا يملك أن يتصرف به لنفسه إلا بعد مراجعة الموكل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.